كان دون البلوغ. وحلف على أمر أنه لا يفعله، ثم فعله، ليس عليه كفارة. من كان دون البلوغ حلف انه ما حيعمل هالامر، ام عمله بعده دون البلوغ، ما عليه كفاره. حتى لو كمان فعله بعد البلوغ انه اساسا حلف قبل، من عقد مسالته. القرآن حجة لمن اتبعه، وخصم لمن لم يتبعه، وخصم لمن لم يتبعه. نقطة. إذا حفظ شخص القرآن لكن لا يتبعه، لا يجتنب ما حرمه القرآن، ولا يفعل ما أوجب القرآن، لا يتبع، لا يجتنب ما حرمه القرآن ولا يفعل ما أوجب القرآن. ما أوجب القرآن مش ما أوجبه. اثنان صح. هذا الشخص القرآن خصم له في الآخرة، انتهى. مسألة. الملائكة يوم القيامة، الملائكة يوم القيامة ينزلون سبعة صفوف، فيحيطون بالخلق، فائدة الشباب من عشرة أو أربعة عشر أو خمسة عشر وما بعد ذلك ستاعش سبعتاعش هذا إذا نشأ في طاعة الله يكون في ظل العرش في راحة لا يظمأ ولا يجوع فاصل أكثر الناس يكونون في حر الشمس أما الشباب الذين نشأوا في طاعة الله يكونون في ظل العرش الذين نشأ أكثر الناس يكونون في حر الشمس أما الشباب الذين نشأوا في طاعة الله يكونون في ظل العرش فاصل فالشاب الذي نشأ في طاعة الله فالشاب الذي نشأ في طاعة الله ولكن أحيانا تحصل منه معاص يعقبها بالتوبة فعل معصية بس رجع تاب منها ما بيستمر عليها هذا يدخل في حديثي هذا يدخل في حديثي سبعة يظلهم الله في ظل العرش سبعة يظلهم الله في ظل العرش. You need my microphone, man. هلا فتنا نحن؟ اوه عم تسجل؟ هلا بدي بلش الدرس، كنت انا بلشت مسائل قبل ما تجي انت. مشان ما الوقت يبقى هيك. والدين النبي اليوم هيك انتم ما عندكم يعني خليك طيب. ايه حبيبي وينك؟ وعليكم السلام. طيب يلا. نعم. طيب طيب اوكي. ما لا انا ما كنت عم بحكي على الكيا لما حكيتك على الماكسيما. لا ما عن هاي الوقت عم بحكي. خير ان شاء الله. طيب يلا خلينا هلا بالشو اسمه بالدرس. السلام على سيدي رسول الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا فائدة مهمة. هذا الدرس هلا هو من ضمن الكتاب يعني، بس ما حاطينه بالمختصر البغية. ليه موجود؟ ما موجود بمختصر البغية. عن والدين النبي موجود؟ نعم. قبل ما نبلش بكتاب الطهارة والصلاة. فائدة مهمة في بيان أن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم ناجيان. أول السطر. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والد الرسول ما ماتا كافرين. انتهى كلام أبي حنيفة. بعض النساخ يعني الذين أخذوا كتاب أبي حنيفة عم ينسخوا منه كابيز، عم يعملوا كابيز عنه كتابة. بعض النساخ حرفوا فكتبوا ماتا كافرين، يعني أسقطوا الميم ألف ما النافية هذه، فكتبوا ماتا كافرين، وهذا غلط شنيع. فاصل. نحن لا نقول ماتا كافرين، إذ لا مانع من أن يكون ألهم الإيمان بالله فعاشا مؤمنين لا يعبدان الوثن نقطة. أما حديث إن أبي وأباك في النار فهو حديث معلول أي غير صحيح وإن كان أخرجه مسلم هذا أوطى من المضطرب من الصحيح نهائيا ففي صحيح مسلم أحاديث انتقدها بعض المحدثين وهذا الحديث منها فقد ذكر الإمام مسلم في أول الصحيح يعني في أول صحيح في أول كتابه في أول الصحيح أنه عرض كتابه على بعض المحدثين فقبلوه باستثناء نحو أربعة أحاديث باستثناء نحو أربعة أحاديث وهذا الحديث منها نحو على بعض المحدثين بس نحو أربعة أحاديث وأما حديث مسلم الذي فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث عند قبر أمه فأطال وبكى فقيل له يا رسول الله رأيناك أطلت عند قبر أمك وبكيت فقيل له يا رسول الله رأيناك أطلت عند قبر أمك وبكيت فقال إني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وطلبت أن أستغفر لها فمنعني فهذا الحديث مؤول يعني له تأويل له معنى غير المعنى الظاهر وتأويله أن يقال إنما منعه من أن يستغفر لها حتى لا يلتبس الأمر على الناس الذين مات آباؤهم وأمهاتهم آباؤهم ضم الهمزة على الواو وأمهاتهم على عبادة الوثن فيستغفروا لآبائهم وأمهاتهم المشركين فيستغفروا لآبائهم وأمهاتهم المشركين لا لأن أم الرسول كانت كافرة لا لأن أم الرسول كانت كافرة هكذا يرد على الذين أخذوا بظاهر الحديث فقالوا إن والدة الرسول مشركة، لذلك ما أذن له أن يستغفر لها. ويكفينا أن نقول إن الله ألهم والدي الرسول الإيمان فعاشا مؤمنين وماتا على ذلك، نقطة. والدليل على أن أمه كانت مؤمنة أنها لما ولدته أضاء نور حتى أبصرت قصور الشام وبين مكة والشام مسافة بعيدة. هذا بالكتاب اللي عنده البغية مذكور وبين المدينة والشام. النبي ولد بمكة، فشيلوا كلمة المدينة وحطوا بمكة. اللي عم بتابع الكتاب مكتوب وبين المدينة والشام مسافة بعيدة، اكتبوها وبين مكة والشام مسافة بعيدة. فاصلة. رأت قصور بصرى 143. رأت قصور بصرى ألف لينة، نعم، غير البصرة التي في العراق، بصرى في الشام ناحية حوران. وبصرى هذه من مدن الشام القديمة، وهي تعد من أرض حوران، مما يلي الأردن، وحوران فيها قبر سيدنا داود عليه السلام فسيدنا أيوب عليه السلام، فيها قبر سيدنا أيوب عليه السلام، وفيها قبر الإمام النووي، هو أصله من هناك الإمام النووي، لكن سكن دمشق، سكن دار الحديث، مسجد يقال له مسجد دار الحديث في الشام، تدخلوا هيك للمسجد مثل الكوريدور بالوش باحة المسجد من جوا، وعلى انتوا فات الكوريدور هيك في حيط ودرج، طلع الدرج في غرفة فوق، هذه الغرفة سكنها الإمام النووي. ما زالت قائمة يعني. نعم، أنا دخلت إليها مرتين أو ثلاثة، كان الشيخ إسماعيل الضناوي رحمه الله يسكن في تلك الغرفة، كان هذا من أكابر الأولياء المجاذيب، زرته مرتين أو ثلاث مرات، فهو أخبرنا، قال مرة جاء شخص إلى تلك الغرفة فصار يقبل كل شبر فيها، يقول هنا جلس الإمام النووي، وهنا داس الإمام النووي، وهنا وضع يده الإمام النووي، صار يقبل الأرض. الإمام النووي له كرامات يعني، وإن كان عنده أخطاء، لكن لا بد أن يكون عنده أخطاء، لأنه ليس نبيا، ليس محمدا، ليس رسول الله، لا بد أن يخطئ، كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان وليا، عندما كان يصنف روضة الطالبين، مجلدات ضخمة، انطفأ السراج، لم يعد فيه زيت، فأضاء الله له إصبعه فأكمل التأليف على ضوء إصبعه، طيب. نقطة. فآمنة عليها السلام رأت بهذا النور الذي خرج منها لما ولدته صلى الله عليه وسلم، لما ولدته صلى الله عليه وسلم قصور بصرى، وهذا الحديث ثابت رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وحسنه، يعني حكم بأنه حديث حسن، والحسن عند علماء الحديث صحيح، فاصلة. ورؤية آمنة لقصور بصرى يعد كرامة لها. لأن هذا خارق للعادة، يعني مع بعد هذه المسافة أن ترى قصور بصرى في الشام وهي في مكة، هذا خارق للعادة. لهذا نقول آمنة كانت ولية تقية صالحة، ولها كرامات، في قصة، وقصة المولد أغلبها وردت عنها، هي أخبرت بما رأت، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا لذلك، مصدقا يعني مثبتا صدق رواية آمنة. في حديث ورأت أمي حين وضعتني كذا وكذا، في الحديث وأما والده عبد الله فيحتمل أنه اجتمع ببعض المسلمين الذين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، فآمن، وقد ورد حديث فيه أن الله أحيا والدي الرسول للرسول، أحيا والدي الرسول للرسول، فشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أماتهما الله. لكن أكثر الحفاظ لم يصححوا هذا الحديث، إنما بعضهم قال هذا الحديث وإن كان لم يثبت من حيث الإسناد لكن القصة حصلت، يعني له طريق آخر غير هذا الحديث، بلغته القصة عن طريق آخر عن غير الحديث، الحديث من حيث الإسناد ما ثبت، لكن قصة أن الله أحيا والدي الرسول فآمنا به، هذا الحافظ قال حصل هذا، يعني هذه القصة بالتواتر بتكون إجابة عن طريقه هو، لا ما بالتواتر، بالتواتر ما كان اختلف فيها، ما كان اختلف فيها لو التواتر، لكن هو بطريقه بإسناده هو عنده القصة حصلت، لكن أكثر الحفاظ قالوا هذا الحديث ليس صحيحا. بس إذا اعتمدوا على القصة ما بينقضوا الحديث الأخرى، يعني هلا اعتمد دليل كان المؤمن وولي ونية، إيه كيف إنه استلموا هذه القصة بتناقض القصة؟ ما المانع أن تكون آمنة ولية وتقية عاشت حياتها هكذا ثم ماتت ثم أحياها الله فتشهدت؟ ما المانع؟ لقول رسول أشهد أنه محمد. ما المانع؟ ما المانع يعني؟ وين التناقض؟ المقصود أنه فآمنت، يعني جددت إيمانها. طيب المقصود أنه هي ركبت النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن المقصود أن الله أحياهما فتشهدا ثم ماتا، أدي ما أكثر من هيك، يعني حتى ينالا شرف الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام بالشهادتين تشريفا لهما بالتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف طلب شو؟ الإسناد الحديث منه ثابت، من حيث الإسناد كحديث ليس ثابتا عند كثير من الحفاظ، لكن أحيانا أليس يحصل أمر منه وارد بالحديث لكن وارد بطريق آخر، بس ما فيك تجزم أنه هذا الطريق صحيح ولا لا، لكن عند هذا الحافظ هو يقول هذه القصة صحيحة بحسب ما ورده هو بإسناده هو، ليس لهذا الحديث بإسناده للقصة. مفهوم. أنا ما بحكي عن الحديث، الحديث عنده لم يثبت. ما قال عنده لم يثبت. لم يثبت من حيث الإسناد هو قال. لا ما هو عم نقول أكثر الحفاظ قالوا هذا الحديث لم يثبت من حيث الإسناد. هذا الحافظ قال هذا الحديث وإن كان أكثر الحفاظ قالوا لم يثبت لكن القصة حصلت. هو عنده أنه هذه القصة حصلت، الحافظ ما حيحكي برأيه، هو عنده القصة حصلت يعني ما أخذ عن طريق الحديث، لا بطريق آخر بطريق آخر بطريق آخر نعم. الطريق الآخر ما بده يكون اللي نقلوا الخبر عن خبر عنده سند، هو عنده سند، هو عنده سند يقول انه هذه القصة حصلت. هذا اللي بقصد انا بالتواتر هون، انه القصة التواتر. لا ما هيك معنى التواتر، انه ما في خلاف على الحديث، ما في خلاف على القصة. ما عم بحكي عن المراتب، عم بحكي انه القصة كيف وردته. اي بده يكون كيف وصلته، ما بعرف كيف وصلته، مفهوم، ما بعرف كيف وصلته القصة. بس لابد ان يكون كل اللي روى هالقصة بده يكونوا صادقين، ثقة بالنسبة له هو. بالنسبة له نعم. نعم يعني مثل قصة تبع أسعد الحميري، كيف بلغتهم لأهل المدينة إنه هو الذي قال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ما ورد في الحديث، لكن صار تصل إليهم جيلا بعد جيل، لا وصلت لأبي أيوب الأنصاري مما تلقاه من أجداده. أول السطر. ثم على فرض أنهما لم يكونا مسلمين، ثم على فرض أنهما لم يكونا مسلمين، فهما من أهل الفترة. وأهل الفترة الذين ما بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين لا يعذبون في الآخرة، ما بلغتهم دعوة الأنبياء يعني وإن كان بلغهم التحريف إنه هذا دين عيسى أو هذا دين إبراهيم على غير الحقيقة يعني، وبلغهم محرفا يعني ما بلغتهم، نفس الأمر كأنها ما بلغتهم. ها هكذا، إذا كان ما بلغهم بالمرة أو بلغتهم محرفة، بالنسبة لهم أهل الفترة يعني ما أتاهم رسول. هلا اللي تبعوا هون من بعد سيدنا عيسى، اللي عاشوا ما بين رفع عيسى إلى السماء وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام، عاشوا في تلك الفترة وكانوا كفارا، هؤلاء لا يعذبون ممن لم يبلغهم دعوة الأنبياء السابقين، لا يعذبون. عند الشافعي هكذا، أما عند أبي حنيفة يعذبون. واللي علم بالتحريم، بتحريم إيش؟ بالتحريم. إيه شو يعني علي؟ يعني بكون هو بعد رفع عيسى بنحو 200 سنة بين عيسى ومحمد وبعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بين رفع عيسى إلى السماء وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو 600 سنة. بعد 200 سنة من رفع عيسى لم يعد على وجه الأرض مسلمين من البشر، الذين كانوا أتباع عيسى انقرضوا. ثم بعد ذلك بعض الناس الذين كانوا على عبادة الأوثان لم يقتنعوا بها، فذهبوا إلى النصرانية ما اقتنعوا بها، ذهبوا إلى اليهودية ما اقتنعوا بها، بعضهم هكذا. منهم زيد بن عمرو بن نفيل كان وخمسة آخرين لم يقتنعوا بعبادة الأوثان. بعض جماعته، بعض الذين كانوا معه، تنصروا ذهبوا للنصرانية، أما هو ما قبل النصرانية، فآمن بالله، آمن بوجود خالق لا يشبه شيئا، لا يحتاج إلى شيء، لكن ما عنده التفاصيل، ومات على ذلك، على هذه العقيدة، على التوحيد، قبل بعثة النبي بخمس سنين. ولده أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو الذي روى حديث العشرة مبشرين بالجنة، سعيد بن زيد. يعني على هذا الأساس أبي حنيفة قال إنه بالعقل. أما عند أبي حنيفة أهل الفترة يعذبون لأنهم يستطيعون بعقولهم أن يصلوا إلى أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه، كما توصل زيد. نعم، كما عرف زيد واعتقد، هكذا عند أبي حنيفة. حتى عنده أولاد الكفار الذين ماتوا دون البلوغ يكونون مع أبائهم في النار. أما الشافعي فكلامه أوفق، موافق لظاهر الآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلام الشافعي موافق لظاهر الآية، وآيات القرآن تحمل على ظاهرها ولا تؤول إلا بدليل عقلي أو دليل نقلي، وإلا في الأصل تحمل على ظاهرها، ولا يلجأ إلى التأويل إلا إذا كان الظاهر يناقض العقل أو يناقض النقل، يعني آية أخرى مثلا، ولا يستطاع التوفيق بينهما، الجمع بينهما، وإلا تحمل الآية على ظاهرها. حتى الذين كانوا يئدون بناتهم أحياء خشية العار أو خشية إملاق، خشية الفقر، هؤلاء يوبخون من غير أن يدخلوا جهنم، الذين هم من أهل الفترة يوبخون من غير أن يدخل، من غير أن يعذبوا في النار، على قول الشافعي، عند الشافعي. نعم، شو كتبتوا؟ وأهل الفترة الذين ما بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين لا يعذبون في الآخرة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلى هذا جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء، الأشاعرة وغيرهم، وأما عند أبي حنيفة ومن وافقه فإن أهل الفترة يعذبون ممن لم يؤمنوا، يعذبون لأن معنى الآية عنده وما كنا معذبين أي عذاب استئصال في الدنيا، أي عذاب استئصال في الدنيا، كعذاب قوم نوح وقوم لوط، ومع ذلك صرح أبو حنيفة بأن والدي الرسول ما ماتا كافرين. بأن والدي الرسول ما ماتا كافرين، يعني مع أنهما من أهل الفترة لكن استثناهما بدليل، مش أنه بالهوى هيك استثناهم، بدليل عنده. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تفضل. بالنسبة لأهل الفترة أو فترة الجاهلية كيف كان الزواج؟ كان يطلق زواج على كلمة زواج؟ نعم، ما هو زواج الكفار فيما بينهم نحكم عليه بأنه زواج، وما يعتبرونه زنا نحكم عليه بأنه زنا فيما كان بينهم، وإن كان لا يصح عندنا، وإن كان لا يصح عندنا كان يجوز، لا يعني كانوا يجيزون أن تتزوج المرأة أكثر من واحد في وقت واحد في الجاهلية. ثم إن جاءها إن حملت وولدت تنسب الولد إلى من يكون أقرب شبها به من غيره، على الشبه. تقول هذا لمين؟ بيشبه فلان ولا فلان؟ يلا بتشبه فلان، هذا ابن فلان، هكذا. أشوف دي ان اي الدي ان اي. كلمة شهيد لها معنى آخر في اللغة؟ نعم. هل تحمل على النصارى؟ لا، شاهد بمعنى شهيد يأتي، يعني كما تقول عالم وعليم. هو يعرف ما معنى الشهيد؟ يكفر. طيب بارك الله فيكم، نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زيدان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. آمين وفيكم. السلام عليكم. سلم لي عرفيك محمد الواحد. لا هذا كذا.